أي يجر لك هذا الرباط، رباط يوم، من الخير والفوائد والكنوز ما يزيد على كل ما في الدنيا، ما في الدنيا وما عليها أيضا من خيرات. طبعا هذا متى يكون؟ يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يكرمه به. ونرضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. المقاتل كان آنذاك يقاتل على خير، فهو يأخذ صوتا ويستعين في بهذا الصوت في كره وفره وخروجه وقتاله. موضع هذا الصوت أو هذا الصوت ذاته كأداة من أدوات الجهاد مقابله في الجنة عندما يكرمك الله عز وجل فقط بما يعطيك من مكافأة على هذا الصوت أفضل من الدنيا وما عليها. والروحة، الروحة هي التوجه إلى العمل أو إلى الغرض أو إلى الشأن في المساء، والغدوة هو التوجه في الصباح. فالروحة يروحها العبد في سبيل الله، أي انطلاقته للجهاد في سبيل الله مساء، أو الغدوة انطلاقته إلى الجهاد في سبيل الله صباحا أيضا خيرا من الدنيا وما عليها. لماذا كل هذا الأجر؟ يعني الإنسان يتساءل، يعني الأعمال الصالحة كثيرة، ولكننا عندما نقارن بين أجور هذه الأعمال الصالحة لا نجد عملا صالحا آخر غير الجهاد أجره يقارب، لا نقول يساوي، يقارب أجر المجاهد في سبيل الله. الجواب واضح. طبعا لا شك أن هنالك شرطا ينبغي ملاحظته لهذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرط لسنا نحن الذين وضعناه، إنما رسول الله بل الذي قيد الجهاد به هو الله عز وجل. الإخلاص، أن يكون الهدف الانتصار لدين الله عز وجل. وهذا الكلام يعني لا بد أن نراعي فيه هذا الشرط. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة أو رياء، أيهم في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا تفسير لهذا الحديث، رباط يوم في سبيل الله. ما معنى في سبيل الله؟ أي أن يكون الدافع لهذا الذي يرابط على هذا الثمر دافعه الوحيد أن تكون كلمة الله هي العليا. هذا التعبير تعبير سيدنا رسول الله، أي أن يكون دين الله عز وجل مكلوءا بالعناية، وأن لا يستطيع عدو من أعداء الله عز وجل أن يسيء إلى دين الله أو أن يسيء إلى عباد الله عز وجل المسلمين بسبب هذا الدين. هذا الشرط ينبغي أن نستبعيه وأن نتنبه إليه، وعندما نتنبه إلى هذا الشرط يتساقط كثير وكثير ممن الصورة أنهم مجاهدون ومقاتلون في سبيل الله، وذلك عوالم الحمية، الحمية العصبية، الحمية القومية، حمية الانتصار للذات، حمية يعني الكيد للآخرين، هذه كلها تسقط، تطرح من معنى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان ينبغي أن يرجع إلى شعوره فيتفحص دوافعه ويتبين أنه لا يسعى إلى أي حظ من الحظوظ لا النفسية ولا القومية ولا العصبية ولا المالية ولا السمعة ولا شيء إلا أن يرضى الله عز وجل عنه. ورضى الله إنما يكون بأن يعمل ما في وسعه لتكون كلمة الله أي دين الله هي العليا. نعم. وأظن أنكم تعلمون وذكرنا ذلك مرة، ورد في كتب السيرة الموسعة أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بارز فارسا من فرسان الشرك. فسيدنا علي كان معروفا بقوته ومبارزته، هذا شيء معروف. فتغلب عليه سيدنا علي وألقاه أرضا وعلاه سيدنا علي، فبصق الكافر في وجهه، يعني لم يستطع أن يفعل شيئا، فعبر بذلك عن غيظه. فلما فعل ذلك الكافر قام عنه سيدنا علي تركه، أمر غريب لفت النظر. الكافر تجرأ وسأله: ما الذي دعاك إلى هذا؟ قال: إنما بارستك لله عز وجل انتصارا لدين الله، ولما فعلت ما فعلت احتاجت نفسي واحتاجت لدي عوامل الانتصار لنفسي، فأحببت أن أمسك عن الإقدام على هذا حتى لا أحبط عملي. نعم. ولكن إذا حانت الفرصة الأخرى وعدت إلى قصدي وصفى القصد عن الشوائب سأعود مرة أخرى إلى العمل. هذا الكلام عندما يعني نسمعه يخيل إلينا في هذا العصر أنه يعني مثالية غريبة غريبة غريبة لا تكاد تصدق. لا، هي ليست مثالية. بالنسبة للمسلم الذي عرف ربه وأحب ربه واتجهت عوامله ورغباته النفسية إلى شيء واحد، وهو أن يسترضي الله وأن يستنزل رضا الله من عليه، شيء طبيعي أن يفعل هذا، لأن الإنسان مهما تجرد عن حظوظ النفس ومهما تزكت نفسه ومهما أخلص لله لن يصبح ملكا، تظل بشريته موجودة. فإذا يعني أساء إلي إنسان بصق في وجهه فعل هذا، مشاعر النفسية تهتاج، ومن ثم حوافز الانتصار للنفس والانتقام لها تستيقظ فتفشل النية الأولى. كل المسلم اليوم في هذا العصر لا بد أن يسلك هذا الطريق أيضا. نعم. إذا هذا المعنى ينبغي أن نلحظه. طيب، إذا كان هذا العمل الذي يقوم به هذا المرابط لله عز وجل، لماذا يكون ثوابه أكثر ممن يقوم الليل، أكثر ممن يصوم، أكثر ممن يجلس من الصباح إلى المساء مجلس الذكر؟ لماذا؟ ذلك لأن كل الأعمال المبرورة الأخرى لا تحرج صاحبها إلى أن يقدم روحه قربانا لمرضاة الله عز وجل، كذلك أم لا؟ صيامي الدائم ما يحرجني إلى أن أقدم حياتي قربانا إلى الله ليرضى عني. الصدقات والمبرات الكثيرة مهما كثرت لا تنلغ، يعني لا تقتضي أن أقدم حياتي قربانا بين يدي الله، كذلك قيام الليل، كذلك كل الأعمال الأخرى، لكن الجهاد في سبيل الله بكل أنواعه والرباط من ذلك إنما يقوم على تقديم الإنسان روحه قربانا، يعني يوطن أن يجعل روحه ضحية وقربانا لمرضاة الله. هذا شيء كبير جدا، وهو يدل على ذروة الإخلاص لله عز وجل. وهنا يتجسد معنى قول الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان. هذا كلام يتجسد في مثل هذه الحالة. هذه هي الحكمة. لكن قد يسأل أحدكم السؤال التالي، لا سيما ممن يعني استوعب كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول طيب هذا الذي تقول يتنافى مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الآخر: ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الورق الذهبي والورق الذهب والفضة وأن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم؟ قال بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. طيب هذا الكلام ينبئ أن مجالس الذكر فيها من المثوبة والأجر أكثر من كل هذه الطاعات الأخرى بما فيها الجهاد في سبيل الله. لا إشكال أيها الإخوة. وأنا كان أذكر أنني أوضحت التوفيق بين هذه الأحاديث الأربعة التي قرأناها الآن وبين هذا الحديث. ما هو التوفيق؟ ما هو المفتاح الذي إن استعملته وصلت به إلى الإخلاص لله في جهادك الذي تقاتل به أعداء الله عز وجل، يعني البوابة التي تدخل منها فتصل إلى الإخلاص، ما هي هذه البوابة؟ ذكر الله. فإذا أكثرت من ذكر الله عز وجل صفيت نفسك من الشوائب واحترقت نزواتها وآفاتها كلها في ضرار ذكر الله عز وجل. مع استمرارية هذا الذكر لا يبقى رياء، لا يبقى رغبة في الانتصار للنفس، لا يبقى معنى من معاني الحمية الجاهلية، لا يبقى رغبة في الانتصار للقوم والعصبة والعصبية. هذا مع استمرار الذكر. ما الذي يبقى؟ يبقى استنزال إلى الله. هذا كله كان بفضل ماذا؟ بفضل الذكر. من هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم، أي إن جهادك وصدقاتك وأعمالك مبرورة كلها لا تفيدك إن لم تدخل إليها من بوابة الذكر. هل هذا يعني أنه الذكر تعويض عن الجهاد؟ يعني اذكر الله واجلس فلا تقاتل، او هل معنى ذلك ان الذكر تعويض عن الصدقة؟ اذكر الله وضع اموالك في صندوقك ولا تتصدق بشيء منه، لا، وانما المراد بيان اهمية المفتاح. هذا المفتاح مهم جدا جدا. نعم. رجل عنده خزائن فيها اموال كثيرة ومغلقة هذه الخزائن، طيب نقول له هذه الخزائن كلها لا تفيد شيء، أين المفتاح؟ إذا ما كان في مفتاح ما تطلع بها الخزائن من بعيد لبعيد ما تستفيد منها شيء. فأنا أقول لك مفتاح صغير تمتلكه خير من هذا الصندوق الكبير الثقيل الذي أمامك. بدون مفتاح ماذا تصنع به؟ أليس كذلك؟ هذا منطق. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. جعل ذكر الله عز وجل واسطة المثوبة التي تنالها. هذا الكلام الذي يقوله رسول الله عظيم رائع، لكن شرط الإخلاص، شرط الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. نحن إذا لم تتصف قلوبنا ونفوسنا عن الشوائب سنندفع إلى القتال لأسباب كثيرة جدا جدا جدا وكلها محبطة للعمل، بينما سبب الإخلاص لله يكون هو السبب الضعيف الضعيف والنادر. واليوم هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. من أجل هذا كان ثواب المرابط في سبيل الله أو المقاتل يعني المجاهد والغازي في سبيل الله أكثر من غيره، لأنه يقدم روحه قربانا. وأهمية ذكر الله ليست بدلا عن الجهاد، وإنما أهمية ذكر الله أنه البوابة التي تجعل الإنسان إذا جاهد في سبيل الله لا يجاهد إلا لوجه الله سبحانه وتعالى. مجالس الذكر ذات أهمية بعيدة وكبيرة جدا جدا لوصل القلب بالله ولربط النفس بالله سبحانه وتعالى ولإبعاد الدنيا عن طريق الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أيها الإخوة معنى هذا الكلام أن الإنسان ربما يكون يمضي ليلة كاملة آمنا مطمئنا يعني في رباط في صغر من الصغر، لا قتل ولا جرح ولا شيء، لكن شو عم يساوي؟ سهران يلاحظ ويحرص، له هذا الأجر. فكيف إذا قتل؟ نعم، من هنا ندرك ما قد قلته لكم من قبل أن الجهاد ليس مشروعا من أجل العدوان على الآخرين أبدا يا أخوان. الجهاد شرعه الله عز وجل من أجل رد العدوان ومن أجل ردع المعتدي، هذا هو. وإن هذا المرابط ماذا يصنع؟ عم يعتدي ولا عم يرد العدوان؟ عم يرد العدوان، هو يحرص بلده، يحرص عن طريق الثغرات. أنت على ثغر فلا يتولى من قبلك، نعم، أنت أيضا على ثغر فلا يتولى من قبلك، كل واحد ينبغي أن يحرص هذا الثغر. إذا لم يأتي عدوهم جيد نلت الأجر وثواب الجهاد دون أن ينالك أي أذى، وإذا جاء العدو وقفت في وجهه وقاومته أنت وإخوانك، هذا هو الجهاد. إذا الجهاد الذي شرعه الله، شرعه الله لكي نعتدي على الأمن وعلى طمأنينة الناس، أم من أجل أن نردع العدوان ونرده؟ من أجل أن نردع العدوان ونرده. وكل وجوه الجهاد في سبيل الله تدخل في هذا المعنى، ولا أريد أن أعيد وأكرر هذا المعنى الذي قلته لكم. إلا هنالك أفكار مشوشة، وهذه الأفكار المشوشة هنالك من يبثها ويدفع إليها حتى تشوش الناس وتجعلهم يتيهون عن الطريق الموجود المعبد إلى الجهاد. نعم، فهنالك من يقول نعم لا بل يجب أن نقتحم بلاد الكفر وأن نقاتلهم وهم في بيوتهم آمنون مطمئنون لنحملهم على الإسلام وما إلى ذلك. الواقع هل هم يفعلون هذا؟ أبدا، هؤلاء جالسون في أحضان الكفار وهم يقولون هذا الكلام. هنالك من يلقيهم هذا الشيء من الكفار، من أجل ماذا؟ من أجل تشويه معنى الجهاد، ومن أجل إرباك الناس وتشويش أفكارهم تجاه فهم الجهاد في سبيل الله. طيب، هنالك من يقول اليوم أن بلاد الكفر اليوم كلها دار حرب، وإذا كانت دار حرب فأموالهم غنائم، ادخل إلى السوبر ماركت واصرف ما شئت لأن هذه دار حرب، وإذا أتيح لك أن تختطف بنتا من بناتهم لا مانع، هي سبايا. يطال هذا الكلام، وأين يعيشون الذين يقولون هذا الكلام؟ في بريطانيا، في أماكن هذا، في أوروبا، في أمريكا، فئات معينة يقولون هذا الكلام. هؤلاء رسل، ينبغي أن نتمتع في هذا العصر بوعي كبير. هؤلاء رسل للأجانب، للصهيونية العالمية، لبريطانيا، للصليبية التي تهيئ المناخ الدائم للانقباض على المسلمين. كيف يتهيأ هذا المناخ؟ بأن يستثار هؤلاء الناس وبأن يقولوا هذا الكلام ويكتبوه في مجلات، في مناسبات، في ندوات، نعم، فيقال إذن المسلمون يريدون أن ينقضوا علينا، المسلمون يتحرشون بنا، المسلمون همج، إذن ينبغي أن نقضي على هذا الإرهاب الإسلامي. هذا هو الأمر. وإلا أيها الإخوة، ينبغي أن تعلموا إن كنتم لم تعلموا أن بريطانيا التي نعم يتحرك رئيسها الراقص من هنا إلى هنا إلى هنا باسم محاربة الإرهاب والوقوف وجه الإرهاب، هو الذي يحتضن الإرهابيين. أسمع المسؤولين عن التطرف والإرهاب موجودون في لندن أو في مدن أخرى في بريطانيا، ولا يريد أن أذكر فلان فلان فلان فلان، لا، ويأخذون الأموال. وإذا وجد إرهابيا أو متطرفا ارتكب جريمة في بلدة من البلاد العربية باسم الإسلام أو باسم الجهاد، ولوحق إلى أين يفر؟ إلى بريطانيا، هم يجتمعون الآن في بريطانيا، نعم، ويأخذون مرتبات على ذلك. هؤلاء الذين نعم يعيشون هناك مدللين مرفهين مساكن فارهة ومرتبات مستمرة، هم الذين يقولون الجهاد إنما شرع من أجل حمل الناس على الإسلام ومن أجل حمل الكفار على أن يدخلوا في دين الله. طيب ها أنتم جالسون في أحضان الكفار، ما لكم لا تقاتلونهم؟ لماذا توجهون سهامكم إلى بلادكم الإسلامية؟ ولماذا لا تقاتلون هؤلاء الكفار الذين أنتم تجلسون معهم؟ نعم، أحدهم قال إن أوروبا التي نعيش فيها هي عبارة عن الحرب لنا، نستعملها كما يستعمل الرجل. انظروا إلى هذا الكلام القذر. طبعا هذا الكلام أما القادة الأوروبيون فيرحبون به. لماذا؟ من أجل أن يتشوه الإسلام في ظلم الشعوب الأوروبية. أجل، الجهاد شرعه الله عز وجل درءا للعدوان الواقع أو المتوقع. عندما ندرأ العدوان الواقع اسمه جهاد دفاعي، وعندما ندرأ العدوان ماذا المتوقع اسمه جهاد هجومي. يعني عرفنا أن عدو لنا يخطط للإيقاع بنا، وتأكدنا من ذلك عن طريق استخباراتنا، ماذا نصنع؟ ننتظر إلى أن يبدأنا؟ لا، نحن نبدأه. هذا القتال هو قتال من أجل رد عدوان، من أجل صد العدوان، لكنه قتال في الوقت ذاته هجومي، لأن القتال خدعة، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غزا خيبر. الصورة الخبراء المطمئنين لم يفكروا ولم يخططوا لقتال رسول الله وأصحابه، ورأسا بغتهم رسول الله. بس الواقع مهم، الواقع أن استخبارات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت تقول له إن يهود خيبر يخططون مع قبيلة غطفان لمقاتلة المسلمين على طريقة غزوة الخندق، يخططون للتسألات جائية والتخطيط مستمر. إذا ماذا يصنع رسول الله؟ ينتظر إلى أن يأتي العدو ويطلق على المدينة؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام أسرع فقطع الطريق بين غطفان وبين خيبر حتى يقطع الاتصالات واتجه إلى خيبر. هذا هو الجهاد، وهكذا يكون. لا يستطيع أحد أن يتهم المسلمين في عصر السلف الصالح ولا فيما بعد ولا الفقه الإسلامي بأن الجهاد عمل وحشي وأنه إنما يهدف إلى كبح الحريات وإلى القضاء على يعني حرية الدين وحرية العقيدة. أي إنسان مجرم يستطيع أن يبرهن على هذا في شريعة الله سبحانه وتعالى؟ أبدا، هذا غير موجود. ولاحظوا هذا التيار الموجود، هذا التيار الموجود بشكل رئاسي في بريطانيا، ثم له فروع في أمريكا وفي جهات كثيرة، وفي سرا أيضا يتسرب هذا الخط في البلاد العربية. تصوير الجهاد انه امر من الله بان نجبر الناس على الاسلام وان الكفار دائما محاربون وان اموالهم غنيمه لنا وان نساءهم غنائم. هذا الفكر موجود بهذا الشكل. طيب الهدف الثاني منه تبديد الطاقه الجهاديه عند المجاهدين نعم كي لا تنحصر وتتجه الى الجهه التي يامرنا الله عز وجل بها. هذا الكلام الغالي يجعل الشاب المتحمس لا يعلم كيف يجاهد. شو وين بيروح؟ يجاهد بيروح على اوروبا القاتل الاوروبي؟ كيف يعني؟ لو ان هذا الكلام كان غائب وكل المسلمين يصبون حديثهم عن الجهاد في المعنى الذي شرعه الله الجهاد لتبين الان ان ساحات الجهاد اليوم هي فلسطين اولا. هذه هي الارض التي دخلها العدو وسيطر عليها واغتصبها وفعل ما فعل وفتك ما فتك. هذا عدوان كبير ويجب على المسلمين تطبيقا للجهاد الذي امرنا الله به ان ندعو هذا العدوان. هذا ان ندعو هذا العدوان وان يتركوا العدو المغتصب. كل المسلمين عليهم ذلك ابدا ما بس الفلسطينيين. المساله مو مساله اقليميه والصهيونيه تخيل ان القضيه قضيه اقليميه. لا قضيه دين اسلام. الشبكه الاسلاميه كلها يجب ان تتحرك معه. لكن الصهيونيه العالمي وصل بها هذين الاثنين بحاولوا يبددوا هالصوره هي ويخلوها الضبابيه حتى ما تتغير الامور في اذهان الناس. ايضا الان وقد زر قرن هذه الحرب المجنونه هذا القتال الذي وقح حرب وقحه هذه التي تتجه الى اخوه المسلمين لم يثبت ابدا انهم اعتدوا او انهم ارتكبوا جريمه او انهم فعلوا شيئا مما جرى في امريكا اطلاقا بشكل من الاشكال. ومع ذلك فالاساطيل والطائرات والقنابل التي لم نسمع بشكلها وبمدى فتكها كل ذلك تنهمر وتنهال على اولئك المساكين المسلمين. ما الذي يجب على المسلمين في هذه الحاله؟ يجب على المسلمين ان يكونوا كلهم صفا واحدا للدفاع عن اخوانهم. هذا هو الجهاد. ابو حمزه في بريطانيا لماذا لا يقول هذا الكلام؟ الذي يعيش في احضان بريطانيا والذي يقول ان نعيش نحن في اوروبا كما يعيش الانسان في المرحاض، نحن نتخذ من اوروبا مرحاضا لنا، طيب لماذا لا يقول هذا الكلام؟ هذا الامر ينبغي ان نعيه ايها الاخوه تماما تماما. نعم. الصوره المبينه الواضحه للجهاد تتبدد ويبث فوقها نوع من الضباب والدخان حتى نتيها عن معنى الجهاد. لكن ما ينبغي ان نتيها ابدا بشكل من الاشكال. كل المسلمين اليوم مسؤولون عند الله عن الانتصار لاخوانهم في افغانستان وفي فلسطين ابدا. لانكم تعلمون جيدا وستعلمون اكثر ان الذين خططوا لهذا العدوان على امريكا والله الذي لا اله الا هو يهود والله الذي لا اله الا هو يهود والله الذي لا اله الا هو يهود. والإدارة الأمريكية تعلم ذلك وتغش بالاعتراف بهذا. نعم. لكن ما الهدف؟ الهدف إيجاد مناخ وطبخة المناخ ثم طبخه ثم طبخه على مستوى أوروبا وأمريكا بحيث تستسهل العدوان ويتجه إلى الإسلام والمسلمين. بعدما كثرت التأيهات وكثر التأفف من الإسلام والإسلام والإسلام الذي يرضو أوروبا والإسلام والتقارير السرية كلها هذه التقارير السرية في شيء قسم كبير منها عندي. طيب الآن هذا التخطيط تحول إلى تنفيذ. طيب لما ينفذ هذا التخطيط كيف بينفذ؟ إذا بينفذ بيسلم الهجوم على الإسلام ما بيمشي الحال. هم خايفين ان العالم الاسلامي يستيقظ، ما راح يستيقظ. ان منظمه المؤتمر الاسلامي اصبحت تقر على الشهاده اسمها منظمه المؤتمر الاسلامي. نعم، ما راح يستيقظ، لكن خايفين يستيقظها. اذا ينبغي ان تكون هذه الحرب بحجه اخرى وباسم اخر، الارهاب، مقاتله الارهاب، القضاء على الارهاب، الحريه المطلقه وما الى ذلك. ينسجون اخيني غير موجوده وغير صحيحه من اجل تمرير هذا العدوان على الافغان اولا، والافغان كما قلت انا قبل يوم بقناه من الاقنيه التلفزيونيه بوابه الهجوم على العالم الاسلامي، عرف ذلك من عرف وجهله من جهل. نعم، فاليوم نحن ندرس باب الجهاد. الجهاد شرع لماذا؟ لدرء العدوان. لماذا؟ علم الله عز وجل ان في الناس دائما من يقفون من دين الله موقف العدوان، موقف المعتدي. علم الله هذا. اذا ينبغي ان يكون المسلمون في كل عصر مستعدين للجهاد، مستعدين للوقوف في وجه من يطمع بالعدوان على اسلام المسلمين. الاسلام خطير ايها الاخوه، وهذا يشرفنا. الاسلام خطير، لكن على من؟ على من يتوسط لحريه المسلمين. الاسلام خطير لمن يقرر في نفسه العدوان على المسلمين. الاسلام فعلا خطير، لكن الاسلام ليس خطيرا ابدا بالنسبه لمن لا يريد سوءا بدين الله عز وجل ابدا. الاسلام حضاره ولا شك في هذا ولا ريب اطلاقا. فنظرا الى ان اعداء الاسلام في كل وقت يخافون من الاسلام، وخوفهم من الاسلام يجعلهم يخططون للعدوان عليه، اذا ينبغي للمسلمين ان يكونوا دائما يقينين، وان يستمر الجهاد الى يوم القيامه. وصدق الامام الغزالي عندما قال في كتابه المنخول: الروم اذا لم تغزى غزت. يعني دائما لازم تشغل الروم. الروم مين؟ يعني هذول الاوروبيين والامريكان، هذول الروم. كان هكذا يقال فرنجة الروم هيك. نعم، هؤلاء الناس اذا لم تشغلهم بالغزو فلسوف يشغلونك هم بالغزو. يعني اذا فكر المسلمون اننا مواطنين مطمئنين لا يفكرون بشيء، اذا سينتهزون فرصه، لان مشاعر العدوان تغلي كالمرجل بين جوانحهم. واذا كان الامر كذلك فلا بد ان يخططوا بعدوان. اذا انت تشغلهم قبل ان يشغلوك، هكذا يقول الامام الغزالي في باب الجهاد، وهو طبعا يتحدث عن مشروعيه الجهاد وكيف انه شرع لرد العدوان وصده. ولكن انظروا كيف يتهم الاسلام اليوم بنقيض ما علمنا اياه رسول الله، بنقيض ما جاءت به شريعه الله عز وجل. لعلكم تعلمون ما كتبته بعض الصحف الاجنبي، لكن طبعا الامر ليس مالنا. عدد من اليهود قيدوا بالجرم المشهور بانهم هم الذين يحملون بكتيريا هذا المرض الذي ينتشر، ولهم علاقه مباشره بجريمه 11 سبتمبر. لكن هل اعلنت امريكا عن ذلك؟ لا، الامر بيد السفن. وهل ستعلن؟ لم تعلن. وهل ستعتذر غدا عندما العالم كله يجلجل بان افغانستان مسكين الايمان والعلاقه هذه الارض بمغايرهم ببيوتهم المتداعيه مساكين لم يعرفوا تقنيه ولا يعرفوا اي شيء، بطبع لا يعتذرون؟ لا، الضرب شغال، ما راح يعتذرون. نعم، هذا الامر ينبغي ان نعلمه. والامر من نحن هنا اسلام الجهاد في هذا المناخ الذي شاء الله عز وجل ان يكون مناخا جهاديا بالكلام فقط، يعني بالكلام فقط الى هذا ما نستطيع. واما ما يتعلق بفلسطين القريبه منا فالواقع اننا جميعا اثمون ايها الاخوه. قواعد الشريعه الاسلاميه هكذا تقول: في حكم الله لا توجد فراصه اقليميه بين بلد اسلامي وبلد اسلامي ابدا. فلسطين، الأردن، دمشق، لبنان، مصر، هذه كلها عبارة عن دار إسلام. وإذا تسرب العدوان على رقعة من هذه الرقعة، شبر من هذه الأراضي، وجب على كل المسلمين في هذه الرقعة أن ينهضوا وأن ينقضوا انقباض الرجل الواحد. لاحظوا ما الذي يجري الآن. مع ذلك السفراء الإسرائيليين ينعمون ويسرحون في البلاد العربية الإسلامية والترحيل مستمر بهم، ونحن عرب مسلمون. نعم، أليس كذلك؟ نحن آثمون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوزر وأن يميت عنا هذا الظلم. هذا الظلم، مع ذلك العالم المستشرق أندرسون قال لزميلنا الدكتور يحيى الزحيري، وقد رآه قبل 20 عاما أو أكثر يألف كتابا اطروحته عن الجهاد، قال له: ينبغي أن تقرر أن الجهاد منسوخ في الإسلام، لأن هيئة الأمم المتحدة أحلت محل الدول الضعيفة فهي تنتصر لها، ولا داعي إلى الجهاد، وإن فعلت ذلك فإن أطروحتك ستباع بالملايين وستقرر في الجامعات الأوروبية والأمريكية. لاحظوا الإغراء. طيب، هذه هيئة الأمم المتحدة ماذا تصنع؟ تنتعلها أمريكا لحسابها. ماذا تصنع؟ ها هو العدوان المستشري، ها هو كل شيء يتم. ما الذي يحصل؟ ابدا ليس لها وجود. ظاهره مشلول الشلل كله. الله اكبر، الله اكبر.